الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ المجلس الثامن ولا السابع؟ 37 من مجالس الإمام الترمذي السنن. نبدأ بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبالإسناد المتصل من شيخنا أبو سعد مساعد بن بشير الحسيني المالكي حفظه الله ورعاه، إلى الإمام الجليل أبو عيسى محمد بن عيسى بن سرة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه سنن الترمذي. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في الإفطار متعمدا. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان قال عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا أبو المطوس قال عن أبيه قال عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله، قال: وإن صامه. قال: حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال: وسمعت محمدا يقول: أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس. قال: ولا أعرف له غير هذا الحديث. لما جاء في الإفطار متعمدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض، يعني من غير سفر، من غير مرض، بل لم يقضي عنه صوم الدهر يعني كله، وإن صامه. البخاري قال هذا الحديث لا يصح، لأن المطوس هذا لا يعرف إلا بهذا الحديث الواحد، لا يعرف إلا بهذا. وذكر الحديث البخاري يعني في الجامع الصحيح، وقال هذا لا يصح، هذا لا يصح. فلذلك أبو المطوس هذا وقال لين الحديث، ما ليس هو لين الحديث يعني، وإنما هو أزيد من لين، لأنه فوق للضعيف، فوق للضعيف. ولذلك حديثه لم يقل به يعني أهل العلم، أهل العلم لا يقولون بذلك، لأن هذا الإنسان يعني ما يخلو من كلام، ولأنه روى حديث ما شاركه فيه إنسان، لم يشاركه فيه إنسان. ولذلك يعني من أفطر يوما عليه القضاء، لأن الذي وقع على أهله يعني في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له ذلك، قال له يعني تصوم شهرين، قال له ما أستطيع، عندك إطعام 60 مسكين ما عندي، عندك رقبة تعتقها، قال ما عندي، جاب الطعام، وبعد ذلك لما أعطاه وقال له يعني أطعموا المساكين، قال له مساكين؟ ما في مساكين في المدينة دي يعني أفقر مني. فقال له كله. على العلم قال يعني يكون عليه دين متى ما تيسرت أموره ويدفع ال 60 يعني مد ل 60 مسكين. فلذلك هذا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل يصوم هذا اليوم أو لا يصومه، لأنه هل الإطعام هذا يقوم عن قضاء اليوم؟ لكن الراجح هو لا بد أن يقضي هذا اليوم، يعني لا بد أن يقضي يعني هذا اليوم ما دام هو لا يستطيع 60 يوما ولا 60 مسكينا ولا أدغى الرقبة، عليه أن يقضي هذا اليوم ولا شيء عليه. يعني حتى ذكره يعني البخاري قال لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لي أنت ما عارف، أنت ما فاهم. ولذلك هذا هو الصحيح يعني، ورواه داود وابن ماجه والدارمي وأحمد. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان. وبه إليه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال وأبو عمار قال والمعنى واحد واللفظ لفظ أبي عمار. قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال عن الزهري قال عن حميد بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة قال أتاه رجل فقال يا رسول الله هلكت. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. قال فجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، وقال والعرق المكتل الضخم. قال تصدق به، فقال ما بين لابتيها أحد أفقر منا. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبدت أنيابه. قال فخذه فأطعمه أهلك. قال في الباب عن ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عمرو. قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. قال في من أفطر في رمضان متعمدا من جماع. قال وأما من أفطر متعمدا من أكل أو شرب فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم عليه القضاء والكفارة. قال وشبهوا الأكل والشرب بالجماع. قال وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق. فقال بعضهم عليه القضاء ولا كفارة عليه، لأنه إنما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الكفارات في الجماع. قال ولم تذكر عنه في الأكل والشرب. وقالوا لا يشبه الأكل والشرب الجماع. قال وهو قول الشافعي وأحمد. وقال الشافعي وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أفطر فتصدق عليه. قال فخذه فأطعمه أهلك. قال يحتمل هذا معاني، يحتمل أن تكون الكفارة على من قدر عليها. قال وهذا رجل لم يقدر على الكفارة، فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وملكه، فقال الرجل ما أحد أفقر إليه منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فأطعمه أهلك. قال لأن الكفارة إنما تكون بعد الفصل عن قوته الفضل بعد الفضل عن قوته. قال واختار الشافعي لمن كان على مثل هذا الحال أن يأكله. قال وتكون الكفارة عليه دينا. قال فمتى ما ملك يوما ما كفر. ايوه هذا هو صحيح يعني، هذا ما جاء عند البخاري. باب اذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء وتصدق عليه فليكفر. وباب المجامع في رمضان هل يطعم اهله من الكفارة؟ كذلك البخاري. وكذلك كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها. باب إذا وهب هبة فقبضها العقل خلاص صارت له. وهكذا يعني نفقة المعسر على أهلي باب التبسم والضحك. باب ما جاء في قول الرجل ويلك. باب كفارة الأيمان، لأنه ذكروا كفارة الأيمان قبل قليل تذكرون. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وشاء. وباب من أعان المعسر في الكفارة. وباب يعطي في الكفارة 10 مساكين قريبا كان أو بعيدا في كفارة الأيمان. ما كفارة الصوم إطعام 10 مساكين بنص القرآن، بنص القرآن. وكتاب المحاربين من أهل الكفر والردة. باب من أصاب ذنبا دون الحد وقع بامرأته في رمضان، فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغالب أنه لا يسأل، لكن لما قال هلكت قال لي ما أهلكك، قال أهلكك، قال لي وقعت على أهلي في رمضان. فلذلك ألزمه بالكفارة. اختلفوا أهل العلم، اختلف أهل العلم في الذي يأكل ويشرب في رمضان. عندهم المعنى واحد، هو الجماع، الجماع والأكل والشرب كله بمعنى واحد عند بعضهم. شبهوا الأكل والشرب بالجماع. سفيان الثوري بن المبارك وإسحاق ابن راهويه خالف يعني أحمد صاحبه، ومالك بن أنس يعني رأوا أن من أكل أو شرب متعمدا أو جامع متعمدا كلاهما بمعنى واحد، عليه الكفارة، عليه كفارة. والبقية الباقية قالت عليه القضاء ولا كفارة عليه، لأنه إنما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة في الجماع، لأنه ما سئل عن من أكل أو شرب عامدا. ولذلك يعني الشافعي وأحمد يعني قالا الكفارة في الجماع ولا كفارة في الأكل والشرب. على حال هي مسألة خلافية ليس فيها نص يعني واضح يبين أن الأكل والشرب فيه الكفارة، وهذا من المسائل الخلافية يجوز فيها يعني العمل بهذا أو بهذا. نعم. أحسن الله إليك. قال باب ما جاء في السواك للصائم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن قال عن عاصم بن عبيد الله قال عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. قال في الباب عن عائشة قال حديث عامر بن ربيعة حديث حسن. قال والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسا، إلا أن قال إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب، قال وكرهوا له السواك آخر النهار. قال ولم يرى الشافعي بالسواك بأسا أول النهار ولا آخره. قال وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار. يعني سواء قال يعني ليس ممنوعا كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله، يشتاق في أول النهار وفي آخر النهار ووسط النهار، ويشتاق بالعود اليابس والعود الرطب والرطب كل ذلك. وقيل لابن سيرين: ألا سواك؟ السواك هذا له طعم. وقال: الماء له طعم. إذا كان سواك بالرطب هذا أو بالمسواك فيه يعني طعم، كذلك الماء، لأنك تتمضمض وممكن ترش على نفسك بالماء كما مر علينا. يعني أنس عنده يعني إبزان كان يعني ينزل فيه، يعني حوض يترطب بالماء. وغير واحد من أهل العلم يعني ذكروا ذلك، فلذلك ليس ممنوعا، يعني ليس ممنوعا السواك بالرطب أو باليابسي، والمعنى واحد يعني. المعجون هذا ما ينبغي يعني، لأنه يتحلل ويجد له طعما في أنفه وفي حلقه، يتباعد عنه على أي حال، يتباعد عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب: ما جاء في الكحل للصائم. وبه قال: حدثنا عبد الأعلى بن واصل قال حدثنا الحسن بن عطية قال حدثنا أبو عاتكة قال عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكت عيني، أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم. قال في الباب عن أبي رافع قال: حديث أنس حديث ليس إسناده بالقوي. قال: ولا يصح. قال: ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. قال: وأبو عاتكة يضعف. قال: واختلف أهل العلم في الكحل للصائم، فكرهه بعضهم. قال: وهو قول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق. قال: ورخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم، وهو قول الشافعي. الرحمن الحديد ملعنا ودينا أخن إيه؟ الذي ذكره فيه أبو عاتكة، يعني فيه أبو عاتكة، ولذلك الحديث يعني ضعيف. الحديث ضعيف. اختلف أهل العلم يعني في الكحل في رمضان، ولذلك يعني هذا الحديث ضعيف، لكن اختلفوا في ذلك، اختلفوا في ذلك. قال الشافعي يعني رخص فيه، يعني اختلف أهل العلم في كحل الصائم فكرهه بعضهم، وهو قول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق. ورخص الإمام الشافعي، والمالكية لم يرخصوا، لأنه لو وجد طعم الكحل يكون عليه القضاء، يعني لم يرخصوا في ذلك، لا في العين ولا في الأذن ولا في الأنف، هذه الأشياء. بل لو أنه جعل الدهن على رأسه ووجد طعمه عند المالكية في حلقه، عندهم يلزمه القضاء، يلزمه القضاء. لكن الصحيح أنه لا شيء في الكح، لا شيء في الكح يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سلبا ولا إيجابا، لأنه يعني ينقض الصيام، ولا أنه لا ينقض الصيام، والحديث الوارد كلها يعني ليست يعني بصحيحة، كما ذكر الألباني هنا كذلك مشى مع الجماعة في ضعف الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب: ما جاء في القبلة للصائم. وبه له قال: حدثنا هناد بن قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص قال: عن زياد بن علاقة قال: عن عمرو بن ميمون قال: عن عائشة قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر الصوم. قال في الباب: عن عمر بن الخطاب وحفصة وأبي سعيد وأم سلمة وابن عباس وأنس وأبي هريرة. قال: حديث عائشة حديث حسن صحيح. قال: واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القبلة للصائم. قال: فرخص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للشيخ، ولم يرخصوا للشاب مخافة أن لا يسلم له صومه. قال: والمباشرة عندهم أشد وأشد أشد. قال: وقد قال بعض أهل العلم: القبلة تنقص الأجر ولا تفطر الصائم. قال: ورأوا أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل، وإذا لم يأمن على نفسه ترك القبلة ليسلم له صومه. قال: وهو قول سفيان الثوري والشافعي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقبل، يعني سواء كان عائشة أو واحدة من نسائه، كل واحدة حدثت بما وقع لها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك القبلة غير ممنوعة، يعني القبلة غير ممنوعة، عليه يعني أن يسلم صومه. ولذلك جاء في موطأ مالك: عمر وابن عمر، يعني قال الشاب لا يقبل والكبير له أن يقبل، له أن يقبل، لأن الشاب لا يضمن لا يأمن، قالوا. وعاش في بعض المرات كما ذكر عنها، قالت: أيكم أملك لإربه؟ فلعلها تفتي الإنسان بحسب حال الإنسان، إذا كان شابا قالت له: وأيكم يعني يملك إربه كما يملك النبي صلى الله عليه وسلم إربه. فلذلك هي يعني موكولة للشخص كبيرا كان أو صغيرا، فإن خاف إن خاف احتاط ولم يقبل، إن لم يخف يعني له أن يقبل ذلك، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله، وكثير من الصحابة وكثير من العلماء يعني رخصوا في ذلك، يعني رخصوا في ذلك، يعني سواء كان حفصة سواء كان عمر، وإن كان عمر بقيد بالنسبة للكبير لا الصغير إلا إذا أمن، وبقية الناس. نعم. أحسن الله إليكم. وإياكم جميعا. قال باب: نعم. ما جاء في مباشرة الصائم. وبه له قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل قال: عن أبي إسحاق قال: عن أبي ميسرة قال: عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم. قال: وكان أملككم لإربه. وبه إليه قال: حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية قال: عن الأعمش قال: عن إبراهيم قال: عن علقمة والأسود كلاهما عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم. قالت: وكان أملككم لإربه. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال: وأبو ميسرة اسمه عمرو بن شرحبيل، ومعنى لإربه شرحبيل. قال: ومعنى لإربه أي لنفسه. يعني يملك يعني عضوه، في بعض الروايات يعني عضوه، يعني يملك شهوته، يملك يعني شهوته. وهو ذكر هنا باب مباشرة الحائض، وباب المباشرة للصائم هذا البخاري، وباب القبلة للصائم، وكذلك مسلم: باب مباشرة الحائض فوق الإزار، وباب بيان أن القبلة للصوم ليست محرمة آلاما لم تحرك شهوته. إذا ما حرك شهوته يعني ليست يعني بحرام، ما دام أنه يملك نفسه. وهذه مجموعة روايات ذكرها الإمام مسلم بهذا الباب. الواحد بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته. أو باب الوضوء من القبلة، من القبلة هل يتوضأ منها أو لا يتوضأ منها؟ فيها خلاف طبعا، هذه فيها خلاف. فلذلك القبلة لا تنقض ولا يعني تفعل للصوم يعني شيء، إلا أن يخاف الإنسان. وهنا ذكرت عائشة يعني أيكم يعني أملك، أو كان صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه يعني لمسألة الشهوة أو مسألة العضو. ولذلك كان يباشر وهو صائم، ويباشر وهي حائض، أو أي واحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تكون حائض، أو مسلمة ولا ميمونة أو عائشة، كان يباشرها وهو حائض. ومع ذلك يعني الفقهاء يعني يتحوطون في المباشرة للحائض كما يتحوطون في القبلة بالنسبة للصائم، إلا بهذا الاحتياط الذي ذكروه بحيث لا تحرك عن الشهوة. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. قال: باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل. وبه له قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال عن عبد الله بن أبي بكر قال عن ابن شهاب قال عن سالم بن عبد الله قال عن أبيه قال عن عفصة قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال: حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. قال: وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو قال وهو أصح. قال: وهكذا أيضا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفا. قال: ولا نعلم أحدا رفعه إلا يحيى بن أيوب. قال: وإنما معنى هذا عند بعض أهل العلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان أو في قضاء رمضان. قال: أو في صيام نذر إذا لم ينوئه من الليل لم يجزه. قال: وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح. قال: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. يعني تبييت النية، تبييت النية يعني تبييت النية، فمعناها لم يجمع الصيام، لم يبيت النية. هو الحديث غير مرفوع يعني، لكنه لا صيام من غير نية، لا صيام من غير نية. والمالكية عندهم يعني لو نوى من أول يوم ظهر رمضان أصبح يعني هلال رمضان أهل على الناس وغدا رمضان، فنوى صيام الشهر كاملا، إنه لا يلزمه يعني تجديد النية كل يوم إلا من باب الاستحباب، إلا من باب الاستحباب. أو إذا انقطع صوم أو إذا انقطع الصوم لا بد أن يجدد النية من جديد، إذا سافر، إذا مرض، إذا حاضت المرأة، إذا نفست المرأة، إذا أغمي عليه كل اليوم، لابد غدا أن ينوي الصوم من جديد. يعني لابد أن يجدد الصوم إذا حصل طارئ أو حصل قاطع يقطع الصوم بهذه الأشياء التي ذكرتها وذكرها أهل العلم. أما الحديث يعني لا يصح، يعني لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقال أنه يعني من قول يعني ابن عمر، من قول ابن عمر. وفصل هذا التفصيل يعني التفصيل الجليل الذي قاله يعني العلماء: لا صيام لمن لم يجمع صيام قبل طلوع الفجر في رمضان أو في قضاء رمضان أو في صيام نذر. ليه؟ لأن كل واحد من هذه المسائل الثلاثة تتعلق بالصيام أنه فرض، فرض سواء كان نذرا، فرض سواء كان صوم رمضان، فرض إذا كان قضاء رمضان. بخلاف التطوع له أن بعد ما أصبح الصباح ولم يجد طعاما، أو يعني قال والله أحسن أصوم ما دام أنا أصلا رأيت من نفسي إنه أنا كويس، يعني ما محتاج لأكل ولا أشرب، فما في مانع. لكن المالكية عندهم لا، المالكية عندهم لا بد أن يبيت أي صوم من الليل، يعني قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر. لكن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام بعدما أصبح، ما وجد طعاما صام. جاء لناس أم سليم وجاءوا له بطعام، قال والله أنا نويت الصيام، يعني بعدما طلع الفجر، لأنه تطوع. هذا التطوع. لكن الحديث لا يصح. فإذا نوى صيام رمضان من أول يوم خلاص يكفي هذا. لكني أرى يعني أنا في نفسي يعني أرى ذلك لا يزيني، يعني ممكن أفتي إنسان، لكن في نفسي لا بد أن أجدد الصوم رمضان، يعني في كل ليلة، في كل ليلة. هذا أضمن، يعني أضمن في رواية كثير من الفقهاء، يعني يرون التبييت في كل ليلة. نعم. أحسن الله إليكم. وإليكم جميعا. قال باب: ما جاء في إفطار الصائم المتطوع. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص قال عن سماك بن حرب قال عن ابن أم هاني قال عن أم هاني قالت: كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بشراب قالت فشرب منه، قال ثم ناولني قالت فشربت منه، فقلت إني أذنبت فاستغفر لي. فقال: وما ذاك؟ قالت: كنت صائمة فأفطرت. فقال: أمن قضاء كنت تقضينه؟ قالت: لا. قال: فلا يضرك. قال: وفي الباب عن أبي سعيد وعائشة. وبه إليه قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال: كنت أسمع سماك بن حرب يقول: أحد بني أم هاني حدثني، فلقيت أنا أفضلهم، وكان اسمه جعدة. قال: وكانت أم هاني جدته، فحدثني عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب. قال ثم ناولها فشربت، فقالت: يا رسول الله، أما إني كنت صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمين نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال شعبة: فقلت له: أنت سمعت هذا من أم هاني؟ قال: لا، أخبرني أبو صالح وأهلنا عن أم هاني. قال: وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن سماك بن حرب، فقال عن هارون بن ابن بنت أم هاني عن أم هاني. قال ورواية شعبة أحسن وهكذا أحسن هكذا. حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود فقال أمين نفسه. قال وحد أبي داود، نعم. قال وحدثنا غير محمود عن أبي داود عن أبي داود فقال أمير نفسه أو أمين نفسه. قال على الشك. قال وهكذا روي من غير وجه عن شعبة أمين أو أمير أمين أمين أو أمير نفسه. قال على الشك. قال وحديث أم هاني في إسناده مقال. قال والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أن يحب أن يقضيه. قال وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي. نعم، كلا الحديثين يعني فيهما ضعف، كلا الحديثين فيهما ضعف، لكن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفطر بعدما نوى صيام، يعني أصبح صائما تطوعا، ثم دخل على أهل بيت فوجد عندهم طعام فقال إني كنت يعني صائما، ثم أكل. وفي بعض الروايات كما ذكر شعبة وغيره المتطوع أمير نفسه، أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، هذا هو يعني الصحيح بخلاف المالكية. المالكية عندهم يعني من عقد الصوم ولو تطوعا لا يفطر إلا إذا حصل له عذر، إذا لم يحصل له عذر وأفطر عليه القضاء، عليه القضاء. والراجح هو قول جمهور العلماء، جمهور العلماء، لأن بعض الروايات حفصة وعائشة، وإن كانت الرواية ضعيفة جدا، يعني أفطرتا فسألت حفصة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقضيا يوما، أقضيا يوما، وهذا حديث لا يصح ولا يحتج به كما قال أهل العلم. فلذلك التطوع هو إن شاء صام وإن شاء أفطر. نعم. أحسن الله إليكم. أمين يا قال باب صيام المتطوع بغير تثبيت. تبييت. بغير تبييت. وبه ما ليه نوى يعني. صباح نوى. نعم. وبه ليه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع قال عن طلحة بن يحيى قال عن عمته عائشة بنت طلحة قالت عن عائشة أم المؤمنين قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء؟ قالت قلت لا. قال فإني صائم. طبعا هذا في صحيح مسلم، هذا وبه لي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال عن سفيان قال عن طلحة بن يحيى قال عن عائشة بنت طلحة قالت عن عائشة أم المؤمنين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء؟ قالت فأقول لا فيقول إني صائم. قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه قد أهديت لنا هدية. قال وما هي؟ قالت قلت حيس. قال أما إني قد أصبحت صائمة. قال ثم أكل. قال هذا حديث حسن. هذا حديث صحيح لأنه رواه كذلك مسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهديت لنا هدية أو جاءنا زور، قالت فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو قال جاءنا زور، جاءوا جماعة زائرين وجاءوا بطعامهم، لأن الناس مرات يزور الناس ليأخذ الطعام معهم ويمشوا، وقد خبأت لك شيئا، أخفت لك شيئا، قال ما هو؟ قال حيث، قال هاته، فجئت به فأكل، ثم قال قد كنت أصبحت صائما، قال طلحة فحدثته مجاهدا بهذا الحديث فقال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسك رجع. فأنت ودعها كل أحسن. هذا حديث أصبحت صائما فأكل، أو ما وجد الطعام فصام، يعني صام بتطوع من غير تبييت النية، من غير تبييت النية، لكن بشرط ألا يكون قد أكل، يعني بعد الفجر، ألا يكون قد أكل بعد الفجر إلا عاشوراء. هذا عاشوراء يعني فيه رخصة، يعني من لم يعني يعلم بأن عاشوراء اليوم، وجاءه الخبر بعدما أكل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتم صومه، يعني واصل في الصوم. إذن جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، قبل الزوال، هكذا في صحيح مسلم. لكن كان بعد الزوال ما يصوم، بيكون أكل وشرب وامتلأ، كما قال أبو هريرة. سأل واحد قال له: أنا في اليوم واحد أكل وشرب، وقال له: نسيت. قال له: واصل. جاء وصل النهار، قال له: والله أنا أكلت وشربت مرة ثانية. قال له: واصل. جاء بعد العصر، قال له: والله أكلت وشربت. قال له: كل وشرب. أنت لا تعرف الصيام، أنت ما تعرف الصيام أصلا، تأكل في الأول، تأكل في النص، تأكل في الآخر، ماذا بقي من الصيام؟ بقي شيء ولا شيء، كله نسيان. فلذلك يعني النسيان هذا يعني محل خلاف. أما التطوع في النافلة ليس هو محل خلاف إلا عند المالكية، إلا المالكية. المالكية يرون لا بد أن يكون اليوم الذي يصام كاملا كاملا، ولا بد أن يكون قبل طلوع الفجر، سواء كان فرضا أو نافلة أو قضاء أو نذرا. الثلاثة هذه قلنا نعم لا بد فيها من التبييت ليلا. نعم. أحسن الله إليكم. يا قال: باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه وبه له. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال عن الزهري قال عن عروة قال عن عائشة قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام استهيناه، قالت: فأكلنا منه، قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، قال: اقضيا يوما آخر مكانه. قال: وروى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا. قال: ورواه مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلة. قال: ولم يذكروا فيه عن عروة. قال: وهذا أصح، لأنه روي عن ابن جريج قال: سألت الزهري قلت له: أحدثك عروة عن عائشة؟ قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئا. قال: ولكني سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث. قال: حدثنا بذلك علي بن عيسى بن يزيد البغدادي قال حدثنا روح بن عبادة قال عن ابن جريج قال فذكر الحديث. قال: وذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث، قال: فرأوا عليه القضاء إذا أفطر، وهو قول مالك بن أنس. هذا اللي ذكرناه قبل قليل، يعني أقضيها يوما. حفصة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث لا يصح لأنه مرسل، مرسل الزهري يعني يكون أسقط عروة وعائشة، يعني أرسله عن عائشة، يعني ما في طريقة يرسله عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وإنما يروي هو عن عروة. أما هذا الحديث يعني بشخصه، وهذا الحديث بعينه، سئل الزهري فقال ما سمعته، يعني ما سمعته من عروة، ولذلك لا يصح هذا، لأن الرواية التي في صحيح مسلم الآن وهي أصح هو، ويعني أجود من هذه الروايات، أجود من هذه الروايات، الروايات هذه لأنها منقطعة، منقطعة. ومالك يعني ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ قال عن الزهري عن عائشة، هؤلاء ثقات كبار، مالك ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد وغير واحد من الحفاظ، مش غير واحد، وسكت، قال من الحفاظ، يعني ما أراد يعني أن يسردهم جميعا. معنى ذلك أن الحديث منقطع، اسمه حديث منقطع، يعني ليس هو ليس فيه يعني دلالة على قضاء التطوع، ليس فيه دلالة على قضاء التطوع. وكما ذكرت أن مالكا يرى القضاء، مع أنه يعني جود الحديث بحيث أنه مرسال وليس متصلا. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في وصال شعبان أبي رمضان وبه له. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن سفيان قال عن منصور قال عن سالم بن أبي الجعد قال عن أبي سلمة قال عن أم سلمة قالت قال عن أم سلمة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قال في الباب عن عائشة قال حديث أم سلمة حديث حسن، وقد روي هذا الحديث أيضا عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان، كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله. قال وحدثنا هناد قال حدثنا عبدة قال عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة قال عن عائشة قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال قد روى سالم أبو النضد وغير واحد عن أبي سلمة عن عائشة نحو رواية محمد بن عمرو. قال وروي عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث هو جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله، ويقال قام فلان ليله وأجمع ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره. قال كأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين يقول إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر. نعم، وهذا الحديث يعني أخوه هذا طبعا حديث يعني حديث متفق عليه، يعني من رآه يعني الجماعة، يعني حتى مالك رواه، ما أدري هنا ما ذكروه الجماعة الزملاء، يعني كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان، صوم شعبان كله، وكان يصوم شعبان إلا قليلا. وقد ذكر هذا البخاري ومسلم في روايات عدة، في بعض الأحيان يصوم شعبان ورمضان. رمضان هذا طبعا معلوم لأنه فرض، لأنه فرض. وفي بعض الروايات صيامه كثيرا في شعبان، يعني كان يصومه إلا قليلا، أو في بعض المرات كان يصومه كله. وهذا حديث رواه يعني كل الناس، ولذلك مبارك يعني كما قال في هذا الجمع، يعني قد رأى كلا الحديثين متفقين. إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر، أو يصوم الشهر كله، كما جاء في رواية منطوقة أنه كان يصوم شعبان في البخاري ومسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه يعني في شعبان. هذا باب صوم شعبان. يعني ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. على أي حال، هو كان يصوم شعبان في بعض ال أيوة نعم، يبقى صيام رمضان وصيام شعبان إما كاملين، يعني شعبان مع رمضان، أو رمضان كامل وشعبان دون ذلك. بل ما جاء في وصال شعبان في رمضان يصوم شهرين متتابعين، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان يصومهما هكذا، يعني هذا الترمذي. طيب أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان. وبه اللي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال عن العلاء بن عبد الرحمن قال عن أبيه قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ. قال ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا فإذا بقي من شعبان شيء فأخذ في الصوم لحال شهر رمضان. قال وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يشبه قوله ما يشبه قولهم، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم شهر رمضان بصيام إلا يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. قال وقد دل في هذا الحديث أنما الكراهية على من يعتمد الصيام لحال رمضان. نعم، يتعمد ان يعتمد. نعم، يتعمد. قال: وقد دل في هذا الحديث إنما الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان. وغريبة. يعتمد. فالحديث هذا يعني هو ضعيف، يعني من ناحية الضعف ضعيف، لكن يعني لا تقدم شهر رمضان بصيام إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. وقد دل في هذا الحديث أنما الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان، أما الذي لا يتعمد الصيام لحال رمضان بحيث أنه يصوم يوما أو يفطر يوما أو يصوم 3 أيام من كل شهر أو الاثنين أو الخميس على رأي بعض الناس وهكذا، أو الأيام البيض ما صامها وأخرها إلى آخر الشهر على من يرى ذلك، لأن يعني هذه كلها فيها آثار، ما عدا الخميس يعني هذا يعني يقال أنه وهم، ومع ذلك جوزه الناس، يعني جوز الناس بأنه يمكن أن يصوم الخميس والاثنين، لكن يعني الاثنين هذا الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك مسلم بأنه يوم يعني ولد فيه، وكذلك أوحى الله فيه إليه ونبهه فيه كما قال. فالصيام هذا إذا بقي نصف من شعبان ولا تصوموا، هذا لا يصح، هذا لا يصح. وإن كان قال حسن صحيح، لأن عبد العزيز بن محمد الدراوردي يعني فيه كلام ما في أحد تابعه، وإن كان روى له مسلم، وإن كان روى له مسلم، فروى له يعني انتقى له واختار له بعض الروايات، بعض الروايات ما كل الروايات، ولذلك هذا لا يصح الحديث يعني. نعم. أحسن الله إليكم. أمين. قال: باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. وبه له: قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن أرطاء قال عن يحيى بن أبي كثير قال عن عروة قال عن عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت: قلت يا رسول الله إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال: إن الله عز وجل ينزل ليلة نصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. قال: وفي الباب عن أبي بكر الصديق قال: حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج. قال: وسمعت محمدا يضعف هذا الحديث. وقال يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة، والحجاج بن أرطاة لم يسمع من يحيى بن أبي كثير. من رواه مسلم أخطأ، هذا الحديث ليش ناجي؟ قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثني عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن جريج قال عن عبد الله بن كثير ابن المطلب قال: إنه سمع محمد بن قيس يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تحدث، فقالت: ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني؟ قلنا: بلى. حاول. قال: وحدثني من سمع حجاج الأعور واللفظ له، قال: حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله رجل من قريش قال عن محمد بن قيس ابن مخرمة ابن المطلب أنه قال يوما: ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ قال: فظننا أنه يريد أمه التي ولدته. قالت عائشة: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى. قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رغدت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب رويدا يعني مهلا مهلا على مهل فخرج ثم أجافه رويدا أجافه يعني أغلقه قالت فجعلت درعي في راسي واختمرت وتغنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال ما لك يا عائش ما لك يا عائش ترخيم يعني يا عائش عائش ما عائشته حشيا رابية قالت قلت لا شيء قال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي قالت فأخبرته بالقصة خلاص قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي قلت نعم قال فلهدني في صدري لهدة أوجعتني ضربني ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم قال نعم ما نعم هذه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن لو كانت من قول النبي صلى الله عليه وسلم تكون عائشة شاكة في علم الله سبحانه وتعالى ولذلك الصادق والجماعة دين قالوا هذه دي عائشة كانت شاكة ما كانت عارفة عاملهم الله بعدله صادق ومنار ومن معهم من جماعتهم وعاد الله منهم نعم يعني نعم قالت عائشة يعلمه الله نعم يعني أجابت نفسها قال فإن جبريل أتاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أجابها ولا اعترض عليها فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك ناداني سرا فأجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رغدت فكرهت أن أوقذك وخشيت أن تستوحشي فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله قال قول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لا لاحقون هذا حديث عائشة ليس فيه غنم كلب ولا ليلة النصف من شعبان ولا هذا ولا هذا ولا هذا. والمسلم ذكروا باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، هذا حديث مسلم ما ينطبق على حديث الباب لا من قريب ولا من بعيد. ثم فيه الحجاج بن أرطاطة كما ذكر الإمام الترمذي، أولا هو مدلس وله أشياء كثيرة يعني، وأنه لم يروي عن يحيى بن أبي كثير، ويحيى بن أبي كثير لم يروي عن عروة، لم يروي عن عروة. الألباني ضعفه لأنه ضعيف، لكنه هو مصحح حديث يعني النصف من شعبان والمغفرة وما شابه ذلك، بخلاف ناس الفتوى دائما حكموا على الحديث بالنكارة والضعف، ومنهم من حكم عليه بالوضع، ومن حكم عليه بالوضع ما يكون قد يعني ما يكون يعني أبعد، ليس يعني أبعد، فلذلك لا يصح شيء يعني في يعني ليلة النصف من شعبان. إن كانوا يعني يرون أن القرآن نزل بالنصف من شعبان ويستدلون بالآية، قول له بآية إنا أنزلناه في ليلة مباركة، الليلة المباركة هي ليلة القدر، ورمضان نزل بالتصريح بدايته في رمضان، إنا أنزلناه في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل القرآن في رمضان، أنزل القرآن في رمضان، لا يصح شيء يعني في شعبان، في شعبان لا يصح شيء يعني. والحيف يعني هو يعني الميل والظلم والجور يعني يجور ويظلم، طبعا في القرآن موجود أن يحب الله ورسوله، فلذلك عائشة لا يصل بها الأمر إلى هذا، يعني لا يصل بها الأمر إلى هذا. قالوا في الباب عن أبي بكر الصديق، وحديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأخرجه ابن ماجه والبيهقي، وقال يحيى بن كثير لم يسمع من عروة، والحديث منقطع في موضعين، أحدهما ما بين الحجاج ويحيى بن أبي كثير، والآخر ما بين يحيى ابن أبي كثير وعروة. واعلم أنه قد ورد في فضيلة ليلة النصف من شعبان عدة أحاديث مجموعها يدل على أن لها أصلا، فمنها حديث الباب وهو منقطع، هذا منكر ليس منقطعا، ومنها حديث عائشة قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فصلى فأطال السجود حتى ظننت أنه قد قبض، فلما رأيت ذلك قمت حتى حركت إبهامه فتحرك فرجع، ولما رفع رأسه للسجود وفرغ من صلاته قال: يا عائشة أو يا حميراء، أظننت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خاس بك؟ قلت: لا والله يا رسول الله، ولكني ظننت أن قبضت طول سجودك. خاص يعني مشى، يعني خانك يعني. قال: أتدري أي ليلة هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذه ليلة النصف من شعبان، إن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم. قال: رواه البيهقي. وقال: هذا مرسل جيد، ويحتمل أن يكون العلاء أخذه من مكحول. قال الأزهري: يقال للرجل إذا غدر بصاحبه فلم يؤته حقه قد خاس. خاس زي خاس الزرع، خاس الطعام. كذا في الترغيب والترهيب للحافظ المنذري. هذا حديث، يعني هذا قال من المجموع الأحاديث. هذا أمر عجيب يعني. وقال: ومنها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاعر. قال المنذري في الترقيب بعد ذكره: رواه الطبراني في الأوسط وابن حبان في صحيحه والبيهقي، ورواه ابن ماجه بلفظه من حديث أبي موسى الأشعري، والبزار والبيهقي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه بنحوه بإسناد لا بأس به. قال: انتهى كلام المنذري. قلت: في سند حديث أبي موسى الأشعري عند ابن ماجه عن ابن لهيعة وهو ضعيف. هو ضعيف. وذكر حديث عبد الله بن عمرو، قال: رواه أحمد بإسناد لين. ومنها حديث مفعول عن كثير ابن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة النصف من شعبان: يغفر الله عز وجل لأهل الأرض إلا مشرك أو مشاحن. قال المنذري: رواه البيهقي. وقال: هذا مرسل جيد، ما رأى لفظ جيد. قال: ورواه الطبراني والبيهقي أيضا عن مكحول عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى عباده ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمؤمنين ويمهل الكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. قال البيهقي: وهو أيضا بين مكحول وأبي ثعلبة مرسل جيد. ومنها حديث علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا، فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مبتل فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. قال: رواه ابن ماجه في سنده أبو بكر بن عبد الله بن محمد ابن أبي سبرة القرشي العامري المدني قيل اسمه عبد الله وقيل محمد، وقد ينسب إلى جده رموه من وضعه. وضعه يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا قال في التقريب. وقال الذهبي في الميزان ضعفه البخاري وغيره. قال وروى عبد الله وصالح بن أحمد عن أبيهما قال كان يضع الحديث. وقال النسائي متروك انتهى. فهذه الأحاديث بمجموعها حجة على من زعم أنه لم يدرس في فضيلة ليلة النصف من شعبان شيء، والله تعالى أعلم. اصبر، اعلم أن المراد من ليلة مباركة في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرغ كل أمر حكيم. عند الجمهور هي ليلة القدر، وقيل هي ليلة النصف من شعبان، وقول الجمهور هو الحق. قال الحافظ ابن كثير من قال إنها ليلة النصف من شعبان فقد أبعد، فإن نص القرآن أنها في رمضان، وفي المرقاة شرح المشكاة قال جماعة من السلف إن المراد في الآية هي ليلة النصف من شعبان، إلا أن ظاهر القرآن بل صريحه يرده لإفادته في آية أنه نزل في رمضان، وفي أخرى أنه نزل في ليلة القدر، ولا تخالف قال بينهما، لأن ليلة القدر من جملة رمضان. وإذا ثبت أن هذا النزول ليلة القدر ثبت أن الليلة التي يفرغ فيها كل أمر حكيم في الليلة هي ليلة القدر لا ليلة النصف من شعبان، ولا نزاع في أن ليلة النصف شعبان يقع فيها فرق يفرق يعني، كما صرح به الحديث. حديث إيه؟ وإنما النزاع في أنها المرادة من الآية، والصواب أنها ليست مرادة منها. وحينئذ يستفاد من الحديث والآية ويقوع ذلك الفرق في كل من الليلتين إعلاما لمزيد شرفها، ويحتمل أن يكون الفرق في أحدهما إجمالا وفي الأخرى تفصيلا، أو تخص إحداهما بالأمور الدنيوية والأخرى بالأمور الأخروية. هي أيتهما؟ الدنيوية؟ الأخروية خلاص رمضان، الدنيا ما فيها شنو؟ ما فيها مغفرة، فيها طعام وشراب وتوسعة وكذا. إن كان يعني ما قال يعني له وجه، لكن ليس له وجه. والأخرى بالأمور الأخروية قال وغير ذلك من الاحتمالات العقلية. احتمالات العقلية طولوا فيها ليه؟ لأنه ده مولانا مشروع كبير، إذا شعبان ده مشروع كبير جدا جدا مولانا. يعني حاجة عجيبة جدا. وقد أنكر الطوسي الاجتماع ليلة القدر في التراويح ونصب المنابر، وبين أنه بدعة منكرة. قال القاري رحمه الله ما أفطنه وقد ابتلي به أهل الحرمين الشريفين حتى في ليالي الختم يحصل اجتماع من الرجال والنساء والصغار والعبيد ما لا يحصل في الجمعة والكسوف والعيد، ويستقبلون النار ويستدبرون بيت الله الملك الجبار، ويقفون على هيئة عبدة النيران في نفس المطاف حتى يضيق على الطائفين المكان، ويشوشون عليهم وعلى غيرهم من الذاكرين والمصلين وقراء القرآن في ذلك الزمان. فأسأل الله العفو والعافية والغفران والرضوان. انتهى كلام القاري على القاري مختصرا، أطول من كده. قال تنبيه آخر، قال: لم أجد في صوم يوم ليلة النصف من شعبان حديثا مرفوعا صحيحا. وأما حديث علي رضي الله عنه الذي رواه ابن ماجه بلفظ: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها إلى الآخر، فقد عرفت أنه ضعيف جدا بل منكر. ولعلي رضي الله عنه في حديث آخر، وفيه: فإن أصبح في ذلك اليوم صائما كان صيامه 60 سنة ماضية، وستين سنة مستقبلة. رواه ابن الجوزي في الموضوعات، وقال: موضوع وإسناده مظلم. أه؟ 60، 120 سنة. أه؟ غير من ليلة القدر. إذا ألف شنو؟ 1000 شهر، 83 سنة. ها؟ 83، هاي لكن هم يقولوا 83 يعني، ما بينظر للكسر يعني، فيبقى 83 ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، وليلة النصف من شعبان الذي أحاديثها ضعيفة وموضوعة ومنكرة ومختلطة ولا يصح فيها ولا يصلح فيها، مع يعني تهويل هؤلاء الذين أرادوا أن يقولوا بأن لها أصل، لا أصل لها، ولأن الآية هي الأصل في هذا الموضع، والآية لا تكون بهذا التفسير وهذا التأويل وهذا التحوير. معروف أن الليلة المباركة هي ليلة القدر. ونسأل الله العفو والعافية، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا و وإحسانه.